أمر عثمان وعلي إلى الله عز وجل. قال أبو خليفة: الفقه الأكبر في الدين خير من الفقه في العلم، ولأن يفقه الرجل شيئا ولأن يفقه الرجل. اللام هذه واقعة في جواب القسم، تسمى موضعة مفتوحة مكسورة. ولأن يفقه الرجل كيف يعبد ربه خير له من أن يجمع العلم الكثير. قال أبو مطيع: الحكم في عبد الله كنت أخبرني عن أفضل الفقه. قال: تعلم الرجل الإيمان والشرائع والسنن والحدود وخلاف الأئمة وذكر مسائل الإيمان وذكر مسائل الإيمان، ثم ذكر مسائل القدر والرد على القدرية بكلام حجم ليس هذا موضعه. ثم قال: كما تقول في من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويتبعه على ذلك أناس فيخرج على الجماعة، هل ترى ذلك؟ قال: لا. قلت: ولم؟ قال: أمر الله ورسوله بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهو فريضة واجبة. قال: هو كذلك، لكن ما يفسدون أكثر مما يصلحون. أكثر مما يصلحون لسفك الدماء واستحلال الحرام. قال: وذكر الكلام في قتل الخوارج والبغاة. إلى أن قال أبو حنيفة: أن من قال: لا أعرف ربي في السماء أم في الأرض فقد كفر، لأن الله يقول: الرحمن على العرش استوى وعرشه فوق سبع سماوات. قلت: فإن قال إنه على العرش استوى ولكنه يقول: لا أدري العرش في السماء يعني في الأرض، قال: هو كافر، لأنه أنكر أن يكون في السماء، لأنه تعالى في الأعلى عند الجيل، أنه يدعي من أعلى من أعلى لا من، وأنه يدعى من أعلى لا من أسفل. وفي لفظ: سألت أبا حنيفة عمن يقول: لا أعرف ربي في السماء يعني في الأرض، قال: لقد كفر، قال: لأن الله الرحمن على العرش استوى وعرشه فوق سبع سماوات. قال: فإنه يقول العرش استوى ولكن لا يدري العرش في الأرض أو في السماء. قال: إذا أنكر أنه في السماء فقد كفر. وفي هذا الكلام المشهور من أبي حنيفة عند أصحابه أنه كفر الواقف، كفر الواقف ما هو كفر الواقف؟ يعني الواقف اللي لا يثبت ولا يثبت، ما يدري والله هو كذا ولا كذا، هذا يسمى الواقف. أنه كفر الواقف الذي يقول: لا أعرف ربي في السماء في الأرض، فكيف يكون الجاهل الناس الذي يقول: ليس في السماء أو ليس في السماء ولا في الأرض، ويحتج على كفره بقوله: الرحمن على العرش استوى. قال: وعرشه فوق سبع سماوات. وبين هذا أن قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، يبين أن الله فوق السماوات فوق العرش، أن الاستواء على العرش دل على أن الله بنفسه فوق العرش. ثم إنه أرجح ذلك بتفسير من قال إنه على العرش استوى ولكن توقف في كون العرش في السماء أو في الأرض، قال: لأنه أنكر أنه في السماء، لأن الله في أعلى عليين، وأنه يدعى من أعلى لا من أسفل. وهذا تكليف من أبي حنيفة لتكليف من أنكر أن يكون الله في السماء. من أنكر أن يكون الله في السماء واحتج على ذلك: لأن الله في أعلى عليين، وأنه يدعى من أعلى لا من أسفل. وكل من هاتين الحجتين فكرية عقلية، فإن القلوب مكسورة على الإقرار بأن الله في العلو وعلى أنه يدعى من أعلى لا من أسفل. وقد جاء اللفظ الآخر صريحا عنه بذلك، فقال: إذا أنكر أنه في السماء فقد كفر. كتاب الفقه الأكبر أبي حنيفة النعمان بن ثابت، أحد العلماء الكبار المتبوعين في الفقه، كتاب اشتمل على كثير من مسائل الاعتقاد، وسماه الفقه الأكبر مقابلة بالأصغر، وكما سمعت حث فيه على العلم

يقول العلميين على كرسية ثم يحط الكرسي على منابع بالذهب المكللة بالجواهر ثم يجيء النبيون فيجلسون عليها. وذكر ما ذكره يحيى بن خالد صاحب التفسير المشهور الدفن العلاء بن هلال عن عمار بن ربيع عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: الكرسي الذي وسع السماوات والارض وموضع القدمين ولا يعلم قدر العرش الا الذي خلقه. وذكر من حديث اسد بن موسى قال: حدثنا حماد بن سلمه عن زر عن ابن مسعود قال: ما بين السماء الدنيا والتي تليها مسيره خمسمائه عام وبين كل سماء خمسمائه عام وبين السماء السابعه والكرسي خمسمائه عام وبين الكرسي والماء خمسمائه عام والعرش فوق الماء والله فوق العرش وهو يعلم ما انتم عليه. وقال ثم قال في باب الإيمان بالحدود قال: ومن قول أهل السنة أن الله دائم خفي يحتجب عنهم بالحدود فتعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا حضرت كبيرة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. وذكر آثار في الحدود ثم قال في باب الإيمان بالحدود قال: ومن قول أهل السنة أن الله ينزل إلى السماء الدنيا ويؤمنون بذلك بغير أن يحدوا فيه حدا. وذكر الحديث بطريق ذلك وغيره إلى أن قال: وأخبرني وهب عن ابن وضاح عن الزهري عن ابن عباس قال: ومن أدركت من المشائخ ذلك وسفيان وفضيل بن عياض. الشاهد أعد: وأخبرني وهب عن ابن وضاح عن الزهري عن ابن عباس قال: ومن أدركت من المشائخ ذلك. نعم لا أقول كيف والله عن الزهري يقش كلها كذا عندكم إيه إذا من قبل إيش قال بن الله في الشذون الزهري هنا ما هو والهذا ينظر من هو الزهري هذا إدخاله كذا في الإسناد غير واضح. شوف يقول تراجع كل النسخة النسخ بهذا الشكل هذه هي محققة شريف إيش في الحاشية هي أبو مصعب الزهري صح إذا كان أبو مصعب الزهري راوي الموطأ ماشي لكنه يقال له أبو مصعب ما يقال له الزهري إذا في الزهري هذا هو أبو مصعب تلميذ مالك راوي الموطأ ماشي نعم قال ومن أدرك من المشائخ مالك وسفيان وفضيل بن عياض وعيسى بن مبارك وكيع كانوا يقولون إن النزول حق. قال ابن الضاح فسألت يوسف بن عدي عن النزول قال لا أؤمن به ولا أحد فيه حدا. سألت عنه ابن معين فقال لا أقر به ولا أحد فيه حدا. قال محمد وهذا الحديث يبين أن الله عز وجل على العرش في السماء دون الأرض وهو أيضا بين في كتاب الله وفي غير حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرض إليه. وقال تعالى أمنتم من في السماء أن يقتل بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا. وقال تعالى إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. وقال وهو القاهر فوق عباده. وقال تعالى يا عيسى إني متوفيك رافعك إليك. وقال بل رفعه الله إليه. وذكر في ذلك

يعني أنه جل وعلا أقرب الأشياء إلى العبد، أقرب الأشياء إلى المخلوق من جهة قرب صفاته سبحانه، فليس دونه شيء، بل هو أقرب ما يكون، أقرب حتى من الناس جل وعلا لعلمه النافذ في خلقه وإحاطته التامة، الله بكل شيء محيط سبحانه. وذكر هذه الصفات ثم قال: هذه صفات ربنا التي وصف بها نفسه في كتابه وصفه بها نبيه، وليس في شيء منها تحديد ولا تشبيه ولا تقدير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، لم تره العيون فتحده كيف هو. لم تره العيون فتحده، لم تره العيون فتحده كيف هو، ولكن رأت القلوب في حقائق الإيمان وكلام الأئمة في هذا المعنى. هذا كلام علي رضي الله عنه، قيل له: أتؤمن ولم تر ربك؟ قال: إن لم تره العيون، إن لم تره العيون فقد رأته القلوب بحقائق الإيمان. كلام الأئمة في هذا الباب أطول وأكثر من أن تسع هذه الأشياء عشرة، وكذلك كلام الناصرين لمذهبهم مثل ما ذكره أبو سليمان الخطابي.